أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس

ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، فكورت شمس النهار وأحضرت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها مغرور، وإذا النجوم تساخطت وتنسرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الوحوش إلى القيامة أحضرت فتقول الأملاك أين نسير، فتقول سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا لم أحضرت وأمور، وإذا الجانين أمه متعلقا خوف الحساب وقلبه مزعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله فكيف المقيم على الذنوب ظهور. تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الناصر حرب، القارب اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، تطلب الإذاعة الصوتية والهندسة الكهربائية الكاشفة والفراشة، بمخازن المتوكل على الله المعتز بالله دائما عاطف عز وأولاده المقيم بسيد أبو شعرة، المحل الأول عن مدينة ومركز أشمون والتي شهدت له جمهورية مصر العربية. والشكر موصول للخدمة الفندقية المتميزة الممتازة الحاج عبد الحميد المنحول وأولاده. والشكر موصول لبشمهندس محمود طعيمة ومنصور طعيمة والبشمهندس أسامة بسويلم الذي ينقل هذه الليلة القرآنية عبر شبكات الإنترنت. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.